بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الأحباب، إن الله عز وجل أنعم علينا بنعم عظيمة جليلة كبيرة كثيرة لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، لا نستطيع لها عدا ولا حصرا. وإن من أعظم النعم التي أنعم ربنا سبحانه وتعالى بها علينا إنما هي نعمة الإسلام، وأعظم بها من نعمة وأكرم بها من نعمة وأجلل بها من نعمة. فالحمد لله أن جعلنا مسلمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن أيها الإخوة، ما هو هذا الإسلام الذي أنعم ربنا سبحانه وتعالى به علينا؟ الإسلام هو الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لعباده، فقال جل ذكره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين سبحانه وتعالى أن الدين الحق واحد وهو الإسلام، فقال جل ثناؤه: إن الدين عند الله الإسلام. وبين سبحانه وتعالى أن من دان له بغير الإسلام فدينه غير مقبول منه، ليس هذا فحسب، بل هو في الآخرة من الخاسرين. قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإسلام أيها الإخوة هو دين الأنبياء جميعا، من حيث العقيدة كلهم جاء بالتوحيد. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول جاء إلى قومه جاء بالتوحيد، فالنداء العام المشترك الذي نادى به كل رسول قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا من حيث العقيدة. وأما من حيث الشرائع فالشرائع مختلفة، فالله عز وجل قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإن كانت تتفق في كثير من الأحكام إلا أنها تختلف في بعض الأحكام. قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالشريعة جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى وأنزلها، فهي تنزيل من رب العالمين ليست من بنات أفكار الناس، إنما هو تنزيل الله تبارك وتعالى. والإسلام كما تعلمون بينه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، وهذه الأحاديث مسجلة في دواوين السنة الكبار، وعلى رأسها الصحيحان، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمة الله عليهما وعلى الأئمة أجمعين. ومن هذه الأحاديث بل أشهرها الحديث المعروف بسؤال جبريل، حديث سؤال جبريل، وقد ورد عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر رواية لهذا الحديث كما تقرؤون وتسمعون وتعلمون هي رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يرويها عنه غالبا ابنه عبد الله. وهذه الرواية انفرد بها مسلم عن البخاري، يعني ليست مفرجة في صحيح البخاري، رواية عمر غير مفرجة في صحيح البخاري، وإنما هي مفرجة في صحيح مسلم وبعض كتب السنة. ولعل الكثيرين منكم يعلمون أن لها مقدمة يسوقها التابعي الذي يروي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو يحيى بن يعمر، يقول: أول أو أولا من قال بالقدر أو تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري والتلقيب تلقيب حميد بن عبد الرحمن بالحميري، يقول العلماء تمييزا له عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فهذا الحميري كان صاحبا ليحيى بن يعمر. قال: خرجنا حاجين أو معتمرين، يعني ذهب إلى الحرمين إما لحج وإما لعمرة، فقلنا لو نلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله أو فنسأله عما أحدث هؤلاء، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر عند باب المسجد. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شمالي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إن ناسا قبلنا يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. قال الإمام النووي رحمه الله وفي رواية ويتفقرون العلم بتقديم الفاء على القاف، وكلاهما بمعنى واحد، أي يبحثون ويتشعبون في العلم. قال وذكر من شأنهم، يعني أن لهم شأنا ربما في العلم وفي العبادة. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال رضي الله عنه والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه ذلك حتى يؤمن بالقدر. ثم أنشأ يحدث قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. أما قولة عمر فعجبنا له فليست هذه هي العجيبة الوحيدة، إنما كونه طلع، عبد الله عمر يقول طلع علينا رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، ما قال أتى ولا جاء ولا دخل ولا خرج، وإنما قال طلع. طلع من ما لا ندري من أي مكان طلع، وتعبيرنا نحن المصريين بالعامية طلع منين ده؟ من تحت الأرض، يعني لا نعرف الوجهة التي جاء منها، طلع فجأة. ثم إنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، ومن كان كذلك فليس بمسافر، لأن المسافر يرى على ثوبه غبرة وكذلك على شعره، فإذا كانت الثياب البيض عليها غبرة فلن تكون شديدة البياض، وكذلك الشعر إذا كان عليه غبرة فلن يكون شديد السواد. يقول شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، الخلاصة لا يرى عليه أثر السفر وفي الوقت نفسه لا يعرفه منا أحد، فهذه عجائب كلها. ثم إنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الجواب قال له صدقت. وهذا شأن العارف وليس شأن الجاهل الذي يريد أن يتعلم، هذا شأن العارف، لكنه يتأدب بأدب طالب العلم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة كان المعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتلميذ المتلقي السائل هو جبريل، على عكس بقية المرات التي ينزل فيها جبريل وإن كان جبريل وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم، فجاء ليعلم الناس دينهم، فسأل عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام بأركانه الكم؟ 5 أو 6؟ لماذا 5 وأنت تعدها 6؟ رياضيات حديثة ولا إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، الشهادتان ركن واحد، ما معنى هذا؟ كده بالبركة ولا هذا الكلام له معنى؟ من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فهو مسلم؟ لا، ليس من المسلمين في شيء، وليس من الإسلام في شيء. وكذلك من شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله فليس بمسلم. وهذا المعنى المهم الذي يجب أن نكون على يقين منه وعلى ثقة، أن الشهادتين مرتبطتان ارتباطا وثيقا لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ليس أننا نحفظ وكفى، كلا، الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا واحد فقط وهو الله سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمد رسول الله معناها لا متبوع بحق إلا هو صلى الله عليه وسلم، لا متبوع بحق، الشهادة الأولى لا معبود بحق إلا الله، الشهادة الثانية لا متبوع، لا متبوع ولا لا معبود؟ لا، لا متبوع، شتان بين العبادة والاتباع، لا معبود بحق إلا الله، لا توجه العبادة إلا إلى الله عز وجل. أي نوع من أنواع العبادة؟ نعم، لا يتوجه لعبادة من العبادات إلا لله الواحد الأحد. كذلك الاتباع لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون معاشر المسلمين كلام الأئمة في ذلك، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على كل مسلم أخذ قوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يرد أي قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دون رسول الله من الصحابة الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء، فالتابعين فمن تبعهم إلى، فالأئمة أئمة الهدى إلى يوم الناس هذا، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصديق يؤخذ من قوله ويرد، وكذلك الفاروق يؤخذ من قوله ويرد، وكذلك ذو النورين رضي الله عنهم أجمعين يؤخذ من قوله ويرد، كذلك أبو الحسنين أو أبو السبطين علي رضي الله عنه يؤخذ من قوله ويرد. ليس هناك كلام لأي أحد من البشر مقدس إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليست مجرد ألفاظ تقال، كلا، وإنما هي عقيدة يجب أن تغرس في القلوب وفي النفوس ثابتة راسخة لا تتزلزل ولا تتحرك. نعم. ثم الركن الثاني قال إقام الصلاة، وإقام الصلاة يختلف عن فعل الصلاة أو أداء الصلاة. ولعلك تلاحظ يا طالب العلم، ويا من تسمع للعلم والعلماء، ويا من تقرأ في كتب العلم، لم يأتي نص يقول افعلوا الصلاة أو الذين فعلوا الصلاة، ولا أدوا الصلاة، ولا الذين يؤدون الصلاة، وإنما كل النصوص جاءت بإقامة الصلاة. فما معنى إقامة الصلاة، وما الفرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة؟ هل هناك فرق؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وتقولها بملء فيك. إقامة الصلاة العلماء يقولون أداؤها على الوجه الأكمل كاملة الشروط، شروط الصحة وشروط الوجوب، كاملة الشروط كاملة الأركان والواجبات. وأما فعلها فقد تفعل ناقصة، ناقصة أو منقوضة شرطا من الشروط أو ركنا من الأركان، ولا يقال لمن فعلها أنت لم تصلي، أنت لم تصلي. فإذا قال أنا صليت، على سبيل المثال لو أن واحدا صلى بغير وضوء، صلى أم لم يصلي؟ صلى، لكن هل أقام الصلاة؟ الجواب لا. صلى إلى غير القبلة، صلى لكنه لم يقم الصلاة، نقص ركنا من أركان الصلاة، صلى لكنه لم يقم الصلاة. لذلك جاءت النصوص كما قلنا كلها بإقامة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والذين أقاموا الصلاة وآتوا، الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقاموا الصلاة. واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا، لكن إذا أكملنا وجدنا أن المقصود الإقامة وليس مجرد الفعل، لأنه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة أو كان يصلي؟ كان يقيم الصلاة. فإذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن المقصود ليس مجرد الفعل، وإنما إقامة الصلاة أداؤها على الوجه الأكمل كما قلنا. ثم إيتاء الزكاة، والزكاة تجب على من؟ السؤال موجه لكم، على الغني أم على الواجد؟ وهل هناك فرق بين الغني والواجد؟ من كانت له جدة، من كانت له جدة يعني عنده، يوجد عنده شيء من المال. فإذا نظرت على سبيل المثال لو قلنا بنصاب الفضة في الزكاة، قد يكون تسألوا الصاغة عن جرام أو درهم الفضة كم يساوي، ربما من عنده ألف جنيه، ألفان من الجنيهات تجب عليه الزكاة، فهل هو غني؟ اللي يملك ألفين جنيه غني؟ لا، ليس من الأغنياء، ليس من الأغنياء. حتى ولو كانت مدخرة وزائدة عن قوته ليس غنيا يا إخواني في هذا الزمان، صحيح، لكن وجبت عليه الزكاة نظرا لنصاب الفضة وليس نظرا لنصاب الذهب. حتى لو قلنا بنصاب الذهب مثلا 80 جراما في كم؟ ها؟ في 250، يعني كم؟ يعني 20,000 جنيه، هل هو غني؟ هل من يملك 20,000 جنيه في زماننا هذا، الآلاف أصبحت لا تساوي شيئا، صحيح؟ من يملك 20,000 جنيه هل هو من الأغنياء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا نسمع عن الأغنياء الملايين، بل هل مليارات، الملايين فضلا عن المليارات. صحيح، بلاش الملايين، مئات الآلاف، مئات الايه الآلاف. يقال هذا عن الأغنياء. على العموم نقول حتى الإنسان المزارع الذي يجد قوت يومه بس ما يملك شيئا مدخرا، إذا حصد زرعه وبعدين كاله بالكيل المصري اللي انمحى خلاص، كان فيه الكيل الخشب زمان كده يكيلون بها، يقول لك ايه الخمسين وسق التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم تساوي 50 كيلة بالكيل المصري، يعني طلع عندك 50 كيلة وجبت فيها الزكاة، بتخرج زكاة، هل أنت غني؟ الجواب لا. إذن الزكاة على الواجد وليس فقط على الأغنياء، وإلا لو اقتصرت على الأغنياء ربما جاع كثير من المستحقين. والصيام حدده رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، وبين رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون إيمانا واحتسابا، وبداية اليوم ونهايته، وبداية الشهر ونهايته، كل ذلك مفصل عند المسلم. وإن كان بقي يومان أو 3 أيام على رمضان، والذي لم يتعلم أحكام الصيام من قبل عليه أن يجد في هذين اليومين أو 3 المتبقية ليتعرف على أحكام العبادة التي سيدخل عليها. لماذا؟ حتى لا يدخل في العبادة جاهلا يخطئ، ثم بعد ذلك يسأل ماذا علي أن أفعل وقد أخطأت في كذا أو كذا. الصيام، ثم الحج. والحج على الأغنياء ولا على من يجد؟ على من يجد. أيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عصر خلافته قال: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار من ينظرون كل من له جدة، يعني من يجد الاستطاعة. الاستطاعة هي ايه؟ الزاد والراحلة، كما هو معلوم من كتب الفقهاء، الزاد والراحلة. وكثير من العلماء يقولون والصحة، لأنك إذا كنت لا تستطيع أن تؤدي مناسك الحج من الناحية الصحية فلست بمستطيع، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بالنسبة للحج نقطتان اثنتان فقط نتعرض لهما. لماذا؟ لشيوعهما بين الناس وخاصة في عصرنا هذا. يقول: أنا طالع خدمة حجاج، أو أتيحت لي فرصة أن أخرج للحج تحت مسمى إيه؟ خدمة الحجاج. طيب ماذا ستصنع؟ قال: مطلوب مني تغيير المهنة في البطاقة وفي الجواز. تغير المهنة لتتفق مع المهنة التي يطلبونها. وهذا كان إيه؟ تقريبا لغاية السنة دي أو السنة الماضية فقط، فكان الأمر فيه كذب وتزوير. فأنت تريد أن تؤدي عبادة سالكا فيها مسلك الكذب والتزوير، أضيف إليها لا أدري هذه السنة بالذات أو لعلها من العام الماضي، يوقع من يخرج على ورقة أنه لم يدفع شيئا بينما هو دفع، ويقولون له: حتى تستطيع أن تحصل على حقك هناك. يعني أنت طالع هيدولك أجرة، لو أنت قلت أن أنا دفعت فلوس مش هيدوك، لكن توقع على ورقة أنك لم تدفع شيئا، وهذا تزوير فوق التزوير وكذب فوق الكذب. فهل ينال ما عند الله عز وجل؟ هل تؤدى طاعة الله بمعصيته؟ هل تؤدى طاعة الله بمعصيته؟ واحد يأتي إلى الصلاة المسجد وبعدين عايز يوسع لنفسه الطريق، يضرب هذا ويضرب هذا ليصل إلى المسجد من أجل أن يؤدي صلاة الجماعة، يجوز هذا الكلام؟ ها؟ يجوز؟ يضرب الناس يمينا ويسارا حتى يفسح له الطريق، يجوز يا إخواني؟ هذا لا يجوز. إذن لا ينال ما عند الله عز وجل بمعصيته، إنما ينال ما عند الله تبارك وتعالى بطاعته. نعود إلى الأحاديث. طبعا الحديث هذا لن نأتي على النقاط التي فيه أو ما سأل عنه جبريل، تعلمون طبعا أنه سأل بعد الإسلام عن الإيمان، وبعد الإيمان عن الإحسان. أركان الإيمان كم؟ ستة ولا خمسة؟ ستة بس. طيب، معلومة وغير معلومة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، خلاص دي متفقون عليها لا اختلاف فيها. طيب، والإحسان كم ركنا له؟ ها؟ ركن واحد. ما هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه يعني فاعلم إن كنت لا ترى الله عز وجل أنه يراك، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، مطلع عليك ومراقب لك. ثم سأله عن الساعة إلى آخره كما تعلمون. لكن نعود إلى الأركان. أركان الإسلام يبينها واضحة أنها خمسة بصريح العبارة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأذكركم بأن بالمعنى المفهوم من أن الشهادتين ركن واحد، انتبهوا إلى هذا جيدا. لماذا؟ لأنه مضى علينا زمن قال فيه بعض الشيوخ وكتبوا أن المستشرق الفلاني أو الأستاذ الفلاني أو البروفيسور الفلاني في العلم الفلاني هذا رجل مؤمن. مؤمن ليه؟ قالوا لأنه اعترف أن لهذا الكون خالقا، اعترف، ما هو من الكفار طبعا، ما هو من الكفار، اعترف أن لهذا الكون خالقا. ما دام اعترف أن لهذا الكون خالقا نقول هو مؤمن. ينفع يا إخواني؟ هل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر حتى يكون مؤمنا؟ فهذا تجاوز، نسأل الله أن يتجاوز عنا جميعا. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وهناك حديث ثالث أيضا هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين أيضا قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. وهذه معضلة، هذه معضلة، تنهى أن تسأل. الآن عندما تتصل بشيخ من الشيوخ ولا يرد عليك مرة والتانية والتالتة وخمستاشر مرة، ممكن الخمستاشر مرة دي هو داخل دورة المي، فإذا فتح عليك بكرة أو بعده قد تنهره: يا شيخ ردوا على التليفونات يا مشايخ، هنروح فين؟ إن ما ردتوش علينا نروح فين؟ مع إن المشايخ في هذا الزمان كم؟ كثيرون جدا، كثيرون والحمد لله. لكن بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم شيخا لهم؟ كم مفتيا لهم؟ من يسألون؟ لا يسألون إلا واحدا فقط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نهاهم لا تسألوا عن شيء، هذه مصيبة، هذه مصيبة كبيرة. يعني أنجلس جهلة والذي عنده مشكلة يبلعها يتجرعها ويشرب المر عليها ويسكت؟ هذه فلسفتنا، فلسفة زماننا. صحيح؟ لا، عندهم شعارهم مع كلام الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم شعارهم ماذا؟ سمعنا وأطعنا. لا تسألوا إذن لن نسأل، لا تسألوا عن شيء إذن لن نسأل، إذن لن نسأل عن شيء. طيب، يقبل أنس فيقول: فكان يعجبنا، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. إذن يسوق الله عز وجل لهم العلم سوقا إلى عندهم ببركة ماذا؟ ببركة السمع والطاعة، وليس ببركة الحرص والعقول. لا، العقول كان يمكن أن يناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تنهانا يا رسول الله؟ ماذا نفعل؟ أين نذهب؟ صحيح ولا غير صحيح؟ لكن السمع والطاعة. لا تكونوا أو أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا. قال: فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فجاء أعرابي فقال: يا محمد. والكلام يشعر أن هذا الرجل لما يسلم، لما يسلم ما معنى لما؟ ها؟ يعني لسه ما أسلمش. طيب، لسه دي فصيحة ولا عامية؟ فصيحة لكنها مختصرة. لسه أصلها لهذه الساعة أو للساعة التي تكلم فيها لم يسلم، للساعة. ولذلك بعض أهل بعض قرانا وبعض بوابينا يقولون للساعة للساعة، وبعضهم يقتصرها إلى العين فقط يقول للساعة للساعة، وبعض البلاد بيختصر من الأول يقول هسة هسة. السودانيون وبعض دول الخليج هسة أصلها إلى هذه الساعة، إلى هذه الساعة لم يحدث. الرجل لما يسلم بدليل أنه يقول: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك بهذا الأسلوب. وهذا الأسلوب يغتفر مع أهل البوادي مع الأعراب، لكن لا يغتفر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتأددين المتربين على يديه صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله عز وجل لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما حدش يقول يا محمد. إذا كان الله عز وجل لم يقل له يا محمد ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة، يقول: يا إبراهيم، يا نوح، يا زكريا، يا داود، إلى آخره، كل باسمه. لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما خاطبه ربه سبحانه وتعالى يقول له: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. فلذلك هذا أدب أدبنا الله عز وجل به، لا نقول يا محمد، إنما نقول يا رسول الله. قال الأعرابي: يا محمد، وليس هذا فقط، أتانا رسول فزعم، يعني ادعى، والادعاء قد يكون إيه؟ صدقا وقد يكون كذبا. فإن كان صدقا يا محمد فنريد البينة، لأن البينة على من ادعى، على من ادعى أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسله. قال صدق. انظروا إلى هذا الأعرابي. ولذلك أنس يقول الرجل العاقل، الرجل العاقل كيف يستخلص الحجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستخلص الإيمان. يقول من خلق السماء، من خلق السماء؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله. يقول ومن خلق الأرض؟ فيقول له الله. ومن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فيقول الله. ثم يبدأ يناشد الله عز وجل أو ينشده أو يستحلفه. فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل الله أرسلك؟ قال نعم. خلاص استحلفه بالله فأجابه بنعم، ناشده الله فأجاب بنعم، نشده الله فأجاب بنعم. الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسول. طبعا من خلق السماء، خلق الأرض، نصب الجبال، الله أرسلك، هذا فيه معنى الشهادتين أو شهادة واحدة أو ليس فيه معنى؟ ها؟ هذا الركن الأول، هذا فيه معنى الشهادتين، الذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وأرسلك فهو الله الواحد الأحد وأنت رسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب. وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. قال صدق. قال فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا، يعني هذه بقى بإيه؟ خلاص نحن صدقنا وآمنا أنك رسول رب العالمين، هتفرض علينا بقى أشياء من عندك ولا من عند الله؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة تؤخذ من أموالنا أو صدقة تؤخذ من أموالنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلت، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا، وفي رواية صوم شهر رمضان في السنة. قال صدق. قال فبالذي أرسلت، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال والذي أرسلك لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. ثم انصرف ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وفي رواية في الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم لئن صدق، بأسلوب القسم والشرط، لئن صدق لا يدخلن الجنة من أي أبوابها 8 شاء، يعني أبواب الجنة 8 مفتوحة أمامه يدخل من أيها شاء. لكن لسائل أن يسأل، هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الكلام كله في المدينة وبعد أن نزل التشريع، لسائل أن يقول، الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفلح إن صدق، فأين بقية أمور الإسلام؟ من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وإلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وما ملكت أيمانكم، الإحسان إلى الأهل والأولاد، الجهاد في سبيل الله، الأمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنامه أي سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر إلى آخره. أين هذه الأشياء؟ قالوا العلماء، قالوا اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأركان والأسس التي يقوم عليها الإسلام، ومن دخل في الإسلام عرف البقية، وحينئذ ما دام حقق الركن الأول الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكل ما أمر الله به ونهى عنه التزم، وكل ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه التزم. ولك أن تقول إن الركن الأول يشمل كل أمور الإسلام، الركن الأول الذي هو الشهادتان يشمل كل أمور الإسلام مما لم يرد في هذا الحديث أو في غيره. هذا هو الإسلام؟ نعم هذا هو الإسلام. فلماذا يخاف الناس من الإسلام؟ لماذا يخاف الناس من الإسلام؟ قالوا الإسلام، نحن لا نريد الإسلاميين يحكموننا، بل قال بعضهم لا نريد الشريعة، شرع الله لا نريده. لماذا؟ من عنده حياء منهم قال نخشى أن تأتي مجموعة تفرض علينا فهمها هي للإسلام. هؤلاء ربما كما قلنا عندهم حياء، ربما يكون في قولهم يعني شيء من شيء، ريحة، رائحة الصحة، لكن نقول لهم إن بقية المسلمين ليسوا مغفلين وليسوا نائمين، إنما هم يقظون، فلن يسمح لفصيل أن يفرض رأيه أو فهمه هو للإسلام على بقية المسلمين. صحيح الكلام ولا غير صحيح؟ طيب، ومن لا حياء لهم؟ قال بعضهم إذا حكمونا كل شوية حيطلع واحد يقول لنا قال الله، فلو سألناه من الله الذي لا تريد أن تسمع قوله، كل شوية واحد هيطلع لنا يقول لنا إيه قال الله، من الله؟ أليس هو الذي خلقك؟ أليس هو الذي يرزقك؟ أليس هو الذي بيده أمرك كله؟ خلقك فسواك فعدلك وصورك في أحسن تقويم وطلب منك أن تعبده وتكفل برزقك، تتنكر له، توليه ظهرك، تعرض عنه مستلهما أحكاما من عند من؟ من عند مخلوقين في الحقيقة لا أقولهم مثلك، وإنما هم أدنى منك. إذا كان مسلما يفكر بهذا التفكير فنقول تستلهم أحكاما من مخلوق هو أدنى منك وأقل وأصغر، فالمسلمون أعزة بالله سبحانه وتعالى، أغنياء بالله سبحانه وتعالى، أقوياء بالله سبحانه وتعالى، عقولهم سليمة، ولا سيما إذا كانوا يضبطون عقولهم وأفكارهم بشرع الله تبارك وتعالى. الإسلام يدعوك إلى التفكر وإلى استعمال عقلك لفهم النصوص فهما صحيحا، لتترقى وتتمدن وتقود العالم كله. وهذا الذي حدث في الأزمان السابقة عندما ضبط المسلمون عقولهم وأفكارهم بنصوص الشرع، ساد الدنيا بأكملها. ولا يتزال أوروبا إلى الآن تغرف من معين ما وضعه المسلمون، ولا نزال إلى الآن يا أيها الإخوة، لا نزال إلى الآن من أراد مرجعا إسلاميا قديما يذهب إلى المكتبات في أوروبا ليحصل على نسخة منها. لا تظن أنه يذهب ليحصل على ترجمة لها، كلا، لا، إنما يريد أن يحصل على نسخة، وقد يعطونه وقد لا يعطونه. بضاعتنا والواجب أن ترد إلينا، ولكنها لن ترد إلينا إلا إذا رجعنا إلى ديننا وأخذناه أخذ الأولين، حتى يصلحنا الله عز وجل به كما صلح عليه الأول، أول هذه الأمة صلحوا، ولن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها. يقولون نحن لا نريد الإسلام، لا نريد أحكام الشريعة، لأن أحكام الشريعة أحكام وحشية. طيب، لننظر إلى الرحمة التي عندهم في أي شيء تتمثل، لأن الإسلام أحكامه وحشية. قالوا لو قتل واحد واحدا وقتلنا القاتل، حينئذ فقد المجتمع نفسين، صحيح؟ لكننا لو عاقبنا القاتل بعقوبة غير القتل كسجن أو غيره أو غرامة، فإن المجتمع يكون حينئذ فقد إيه؟ واحدا، وفقد واحد خير من فقد اثنين. هذه فلسفة أصحاب العقول المعاصرة. فننظر في فلسفة عقول أهل الجاهلية الأولى. يقولوا إن أهل الجاهلية الأولى كانوا يقولون قولة محفوظة عنهم، كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني لو قتل القاتل انتفى القتل من على وجه الأرض، أو على الأقل قل وانحسر وانحصر. لماذا؟ لأنه إذا علم من تسول له نفسه أن يقتل، إذا علم أنه سيقتل فإنه سيفكر ألف مرة أو عشرات الآلاف من المرات قبل أن يقدم على فعلته، صحيح؟ ثم جاء الإسلام وجاءنا بعبارة أفصح وأبلغ وأعظم وأنبل وأجمل وأحسن من عبارة أهل الجاهلية الأولى، ولا مقارنة بينها وبين قول أهل الجاهلية الحديث. قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ونحن على أبواب أن نذكر كلنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا في نفس الربع من سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فنحن نحفظها جميعا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يقول سبحانه يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فالله بين أن القصاص فيه حياة، حياة للأمة كلها إذا أقيم القصاص. وليكن معلوما، بل ويجب أن يكون معلوما، أن هناك فرقا شاسعا بين الثأر والقصاص. الثأر اللي عند الصعيدة وبعض الأماكن من البدو أو غيرهم يختلف اختلافا كبيرا عن القصاص. ما الفرق؟ في القصاص يقتل القاتل ولا يؤخذ غيره بجريرته، لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما الثأر فليس المهم أن يقتل القاتل، وإنما يقتل أحد من قبيلة القاتل أو من عائلته. والعجيب أنهم يختارون إنسانا قتله يوجع العائلة أو يوجع القبيلة حتى ولو لم يكن مؤمنا لهذا الذي يعيشون عليه، أو ربما فارق البلد وعاش بعيدا عنها فيتتبعه واحد ليقتله، فإذا سألته هل هو قتل يقول لك لا، لكن واحدا من عائلته قتل، ولو قتلنا القاتل فلا يؤثر فيهم شيئا، فلا يؤثر فيهم. هذا هو الثأر. وعلمتم أنه هناك فرق كبير بين الثأر وبين القصاص. القصاص يقتل القاتل فقط. قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فلا يسرف في القتل، لا يقتل اثنين بإزاء واحد، ولا يمثل بالقاتل بعد أن يقتله، ولا يعذبه، يقتل بس، يقتل بس. بمناسبة بس، فصيحة ولا عامية؟ طبعا لازم تقول فصيحة، مجاملة دي ولا لا؟ بس فصيحة بمعنى فقط. ارجعوا إلى المعاجم، ارجعوا إلى المعاجم. يقتل القاتل فقط. يقولون ملبسين علينا، تلبيس إبليس، وهم كما يقول بعض المشايخ هم تلاميذ إبليس، لكن أنتم عرفتم أن الشيخ كشك رحمة الله عليه كان يقول إيه؟ لا، بل إبليس يتتلمذ على مثل هؤلاء. إبليس هو اللي تلميذ لهم وليسوا تلاميذ لإبليس. بيقول لك إيه؟ طبعا ينقلون عن كافر من الكفار قوله ولا يتحرجون في نقل أقوال الكفار، بينما يتحرجون أن يسمعوا قال الله. بيقول إيه؟ بيقول كل شوية هيطلع لنا واحد يقول لنا قال الله، لكن ما عندوش مانع إنه يقول قالت شرشل. ماذا قالت شرشل؟ طبعا قدم لهذا الكلام بمقدمة، قال الدول العلمانية، طبعا لأنه من المنادين، أحد المنادين بأن تكون مصر دولة علمانية، واعلموا أنها بفتح العين وليس بكسرها، لأنها لا علاقة لها بالعلم، لأنه علمانية نسبة إلى العلم ولا علاقة بينها وبين العلم، إنما هي العلمانية. ومقصودها إيه؟ حرية التدين، كل واحد حر يتدين كما يشاء. هذه معناها. وتعلمون أن المدين كانت دولة، أول دولة علمانية تقام في دول الإسلام كانت دولة تركيا على يد من؟ مصطفى كمال أتاتورك. يقول العلمانية هي التي أتاحت في دول أوروبا وأمريكا أن تكون هناك مساجد للمسلمين. يعني لو كانوا مع أن هذه مغالطة، كثير من الدول الأوروبية تعلن أنها دولة مسيحية، وعندكم أقرب البلاد إليكم إسرائيل تقيم دولتها على الدين والتدين. وكما رأى قالوا في 67 وما بعدها العسكري، العسكري طبعا سواء كان جنديا أم ضابطا يركب الدبابة وفي يده التوراة، ونحن عندنا هنا لا نريد الإسلام ولا نريد القرآن ولا نريد قال الله. اليهود يحاربوننا بدينهم، يحاربوننا بدينهم. المهم يقول قال تشرشل: الدين شيء مقدس طاهر، والسياسة لعبة قذرة نجسة، فعلينا أن نحافظ على الدين مقدسا طاهرا في المساجد والكنائس ولا ننجسه بالسياسة. كلام كلام زي العسل. ما المراد بالسياسة؟ السياسة في كلامهم هي حياة الناس العامة، يعني يجب فصل الدين عن حياة الناس، يجب أن يحبس الدين في المساجد. فآية الدين وهي أطول آية في القرآن كيف تحبس في المسجد؟ ماذا تصنعون بها في المسجد؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، إلى آخر الآية. والآية التي بعدها قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، عوام كلهم أميون لا يوجد فيهم من يكتب، يعمل إيه؟ فرهان مقبوضة. طيب ما حلتيش حاجة ولا حلت أي شيء أرهنه. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. الشهادة بقى مش مكتوبة، الشهادة غير مكتوبة، الشهادة الآن في المحاكم لابد أن تكون إيه؟ مكتوبة. هذا الكلام عبادة ولا معاملات؟ ها؟ معاملات. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تتكلم عن إيه الآية؟ عن الرشوة. الرشوة في حد بيرتشي في المسجد؟ في حد بيدفع رشوة في المسجد؟ في حد رائش وسط بين الرشي والمرتشي في المسجد؟ لا، كله بره في المصالح الحكومية والمعاملات بين الناس. لا أريد أن أطيل بذكر هذه الأمثلة، لكن أقول كما قال، أقول لكم ما قاله، أقول لكم ما قاله الإعلامي الكبير وهو يناقش أحد المرشحين الإسلاميين للرئاسة، يقول له: لا نريد رئيسا يصلي، لا نريد رئيسا تقيا، نريد رئيسا يطبق القانون، صلاته وتقواه لنفسه، صلاته وتقواه لنفسه. احنا مش ما يلزمناش، مش مهم، احنا عايزين واحد يطبق القانون. اي قانون؟ قالوا القانون، القانون يا من لا تحبون القانون وتعرفونه جيدا مليء بالخروق والثقوب التي يسمونها ثغرات، يدخل منها المحامون لتبرئة المجرمين وتجريم البراء. صحيح، ثغرات في القانون. ليس هذا فقط، هذا معلوم لدى الناس جميعا، لا، هناك أمر ينبغي أن تعلموه جيدا: السارق اللص المحترف وهو موظف في احد المصالح الحكم او في احدى المصالح الحكوميه، مش عارف بقى احد ولا احدى، شوفوا هي مصلحه تبقى هتبقى احدى زي بعض، احدى المصالح الحكوميه، يسرق جيدا ويضبط الفواتير والايصالات جيدا، ما تحرش الميه، ولو اتهم هيطلع منها بريء، صحيح ولا غير صحيح؟ عمالين نسمع عن المليارات من الجنيهات او الدولارات او اليوروات، وعن الاف الافدنة وملايين الامتار، والله اعلم، طبعا هذا عن طريق الاعلام، والاعلام انا عن نفسي لا اصدقه في شيء، ولن تتضح الحقيقة إلا بعد التحقيق، وحتى بعد التحقيق لن تتضح الحقائق. لماذا؟ لأنه كما قلت اللص المحترف يضبط أوراقه وهيطلع براء. بماذا؟ بالقانون. والعجيب أننا جربنا من الشرق تارة ومن الغرب تارات ولم تفلح الأمة، ولن تفلح ما دامت بعيدة عن شرع الله. ألا نعود، لا أقول نجرب، لا لا لا، ما ينبغي أن تستعمل هذه الكلمة، نقول نجرب شرع الله، لا لا، شرع الله ليس خاضعا لا إلى تجارب ولا إلى انتخابات واستفتاءات، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله عز وجل كما قال في الآية التي قدمنا تلاوتها يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة، شريعة من الأمر، فاتبعها ولا تتبع أهواء، لم يقل أقوال ولم يقل علوم، أهواء الذين لا يعلمون. إذن هؤلاء أولا هم لا يعلمون، وحسن ظننا بهم يوجب علينا أن نقول هم لا يعلمون، هم جهلة، وإلا فلو كانوا يعلمون ويتعمدون هذا الكلام فإنهم بذلك خرجوا من الملة. من يفعل ذلك عالما عامدا ويتنكر لشرع الله ويقول لا نريده فهذا خارج من الملة، فأحسن أحوالهم أنهم إيه؟ جاهلة، جاهلة. قال الله عز وجل عنهم لا يعلمون، وهذه أهواؤهم وليست أقوالا ولا علوما. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فنحن ضللنا إذن وما كنا من المهتدين لو أجبناهم ولو أطعناهم إلى ما يريدون. أيها الأحباب، هذا الكلام الذي أقوله لكم ليس موعظة أقدمها بين أيديكم، كلا، وإنما نصيحة يجب علينا جميعا أن نتنبه لها، نغرس في نفوسنا وقلوبنا أن شرع الله هو الأصل الأصيل الذي لا يجوز لنا أن نحيد عنه، وكذلك نغرس في أهلينا وأولادنا وفي جيراننا وكل من نستطيع أن نبلغه الدعوة. إنه لا يجوز التفريط في تحكيم شرع الله عز وجل، لا يجوز لحال من الأحوال، لا يجوز لحال من الأحوال، فلننتبه، ولا يهولننا ما يشغلون به في وسائل الإعلام السيئة السيئة المأجورة. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. يقول: هل على المعتمر ذبيحة هدي أو غيره؟ الجواب: لا، إلا إذا اعتمر وحج في عامه في سفرة واحدة، تعلمون المرشحين لرئاسة الجمهورية من ستنتخب حتى ننتخب؟ وهو لسه بدري على هذا الكلام، وعمال كل يوم هيطلع لنا مرشح جديد حتى يصبح 95 مليون مرشح لل 85 مليون، عشان يبقى كل واحد منا له رئيس أوروبا. يقول عندما قلنا في الأحاديث مدونة في دواوين السنة وعلى رأسها الصحيحان، هل هذا التعبير يعني فيه خلل؟ على رأسها الصحيحان، طبعا على رأسها عند المسلمين أجمعين، عند المسلمين جميعا الصحيحان هما التاجان اللذان على رؤوس دواوين السنة. طيب لماذا لا يطلق على كل من ملك النصاب أنه غني؟ نحن نقول بالنسبة لعصرنا، بالنسبة لعصرنا الواجد، وقد يكون عنده 10,000 أو 20,000 ولا يشعر أنه غني، بالنسبة لإطلاقنا نحن في عصرنا هذا. هل يجوز أن يقال لمن أدى الصلاة وفقد أحد الشروط إنه صلى، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء في صلاته صل فإنك لم تصل؟ نعم، نقول إنه فعل الصلاة أو صلاها، لكن هل يعلم؟ هذه مسألة أخرى. هل يعلم؟ هل يقال له إنك لم تصليها؟ سيقول لك صليت. فإذا أردت أن تعلمه فإما أن يقبل وإما أن لا يقبل، إما أن يقبل وإما أن لا يقبل. في باقي شيء في الورقة، كانت مليئة بالأسئلة. طيب يقول نعم، كيف توجه رواية أفلح وأبيه إن صدق؟ تعرفون هذه الرواية أو لا تعرفونها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. العلماء وجهوها ولم يتركون نتوه فيها. قال بعضهم لعل هذا كان قبل أن ينهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وقال بعضهم هذا على ما جرى به اللسان، ليس مقصودا أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ليس مقصودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول لم ترد هذه اللفظة إلا في هذا الحديث، ولم نرها في غيره من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة. ومثلها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ. ومعنى ثكلتك أمك دعاء عليه بالموت، الأم الثكلى من مات ولدها. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد أن يدعو على معاذ بالموت؟ مستحيل. ما هكذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك يقولون على ما جرى به اللسان، جرى به اللسان من غير أن يقصد في القلب. حكم من يؤم الناس في الصلاة وهو يلبس القميص والبنطلون، إيه رأيك؟ هذه المسألة فيها أمران، والظاهر أنني سأختم بهما لأن الأسئلة كثيرة وسنسهركم معنا. أولا، الذي يصلي في القميص والبنطلون صلاته صحيحة لنفسه أو غير صحيحة؟ خايفين ليه؟ صحيحة بشرط ألا تكون ملابسه، سواء كانت القميص والبنطلون أو إزار ورداء أو الثوب الجلابية اللي احنا لابسينها أو البرنس المغربي او الملابس الهندية او اي شيء، لا يجسد العورة، لا يجسد العورة. هذا الشرط الوحيد المشترط في صحة الصلاة. ومن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بالناس. الكلام واضح؟ الكلام واضح؟ هذا الأمر الأول. انتوا لسه بتجيبوا أسئلة برضه. الأمر الثاني من الذي يقول إن الجلابية دي هي السنة؟ من الذي يقول إن دي هي السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لابس القميص اللي هو الجلابية، بس ما كانش زي لا على الهيئة دي ولا طويل لغاية الدم خلاص، ولبس القميص والسراويل. السراويل يعني ايه؟ يعني البنطلون، واللي مش عاجبه هو حر. ولبس البرنس اللي هو العباية المزنط بتاعت المغاربة، ولبس القباطية، ملابس أهل مصر، قباطي نسبة إلى القبط أهل مصر، ولبس الملابس الهندية. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يلبس هذه يتشبه بالكفار؟ أو سلم ويلبس الإزار والرداء؟ ولا تظنوا أن الإزار والرداء خاص بالمحرمين بالحج أو العمرة، كلا، هذا عامة لبسه صلى الله عليه وسلم الأكثر، يعني كان يلبس الإزار والرداء. فإزار ورداء، قميص وسراويل، برنس، ملابس مصرية، ملابس هندية. يخطئ من يقول عن أحدها إنها سنة والباقي مخالف للسنة. انتبهوا لهذا الكلام جيدا، انتبهوا، لأنكم متهمون بالتنطع والتشدد. ونحن لا أقول هذا ردا على الاتهام بالتنطع، لا، نقول هذا بيانا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة في من يلبس أي لبس ويتيه فخرا أنه يلبس مثل الكفار بالنية وليس باللبس، صارت مصيبته عظيمة. خلاص، يبقى إذن المدار على النية وليس على اللبس. اللبس لبس كل هذه الأصناف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول إنه انقطعت الكهرباء في أثناء الصلاة، وطبعا ما فيش صوت رايح لمصلى النساء، قامت إحدى النساء بإمامة المصليات، وبعدين تبين أنها كانت مسبوقة فجلست وسلمت علشان الناس تسلم معاها، وبعدين هي تقوم تجيب قامت جابت ركعة وبعدين سجدت للسهو وسلمت ثاني. هذا جهل. ويا اخواني ويا اخواتي، لا يتقدم للإمامة الا من يعرف احكام الصلاة، لا يتقدم للإمامة إلا من يعرف أحكام الصلاة، صلاة خاصة، صلاة الجماعة، وإيه اللي ينفع فيها وإيه اللي ما ينفعش. ما هيش المسألة قيادة وأحب أن أكون قائدا، لا، ما ينفعش. لو أنها تقدمت وهي لا تدري أنه، لو فرض يعني، وهذا طبعا مستبعد، أنه بقية النساء يصلين من الأول مع الإمام، فما كان ينبغي للمتأخرة أن تتقدم لإمامة المصلية؟ يبقى التي تأم المصليات حينئذ واحدة ممن بدأت مع الإمام، إن كان ولا بد. ولو صلت كل واحدة وحدها فلا حرج عليهن في ذلك، وكتبت لهن الجماعة للعذر، إنما فارقن الجماعة للعذر، فلا حرج عليهن. أما وقد فعلت ذلك ثم انتبهت فماذا عليها؟ وماذا على المصليات المأمومات وراءها؟ هي هتصلي صلاتها عادية، بعد ما خلصت الركعتين وأين تجيب الثالثة بالنسبة لها تجلس المأمومات خلفها منتظرة إياها حتى تنتهي من ركعتها وتتشهد وتسلم فيسلمن معها، وحينئذ تكون صلاتها صحيحة وصلاة المأمومات خلفها صحيحة ولا حرج في ذلك. الله أعلم. حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب، ألا ترى أن هذا العدد صغير جدا بالنسبة لأعداد أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ السائل لم يعلم بقية الحديث. 70,000 بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مع كل واحد منهم كم؟ 70,000 آخرين، فلا حرج على فضل الله. ثم يعني يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب قد يراد به العرض بس، خلاص. هل اليوم الذي يكون فيه عدم التوفيق في الأعمال هل ألغي أعمالي أو خروجي لأي مصلحة في هذا اليوم؟ تشاؤم يعني؟ تشاؤم؟ لا، ليس من شأن المسلم أن يتشاءم، إنما يمضي لأمره متوكلا على الله عز وجل ولو حدث ما حدث. هل يوجد علاقة بين الآية والسماء ذات البروج والأبراج مثل السرطان والعقرب والجدي؟ إذا كانت هذه أسماء البروج الموجودة في السماء فهي هي، وإن كانت ليست أسماء البروج فلا علاقة بينها. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن البروج التي تنشر الجدي والفوس والعقرب وما عرفش إيه وحظك اليوم وإذا كنت من مواليد كذا، فهذا تنجيم، والمنجمون كما تعلمون حكمهم. حكم الذهاب غدا لميدان التحرير، ودعوة المشايخ إلى الذهاب، بل منهم من قال بوجوب الخروج. وجوب الخروج مثل الذي قال أو الذين قالوا إنه يجب علينا أن نخرج للانتخابات القادمة إن شاء الله، ومن لا يخرج فهو آثم. كلام عجيب وغريب. أقولها لكم بصراحة، جماعة أنصار السنة، القرار بالنسبة اتخذت قرارا بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو إيه؟ اللي هو وقفة الغد، بأنها لا تشارك في مثل هذه الأمور ولا تخرج، ولم يسبق لها أن خرجت، مع أننا لا نعيب غيرنا ممن أفتاهم شيوخهم بالخروج. خلاص الكلام واضح ولا غير واضح؟ نحن جماعة أنصار السنة لن نخرج، وليس هذا من منهجنا، وليس هذا من منهجنا. ما سبق أن خرجنا. خلاص واضح الكلام؟ الذين حثوا شبابهم وأتباعهم على الخروج نحن لا نعيب عليهم ولا نخذلهم ولا نخذل عنهم، إنما نحن نعيب أنفسنا إذا خرجنا، لأن هذا لا يتفق مع منهجنا. طبعا ليس المجال مجال تفصيل، لأن كل عاقل يعلم المفاسد المترتبة على مثل هذه الوقفات. حركة 6 أبريل خارج بكرة، ومعلوم أنهم يمولون من أمريكا، وأقروا ذلك، أقروا أنهم يمولون من أمريكا، حتى قال مناقش لأحدهم بتعملوا إيه بالتمويل؟ قال له بندرب الشباب. قال له بتدربوهم على إيه؟ يعني أمريكا بتمولكم عشان سواد عينيكم؟ بالنص، بالأمس في حلقة رأيتها بالأمس مناقشة بين واحد من قيادات 6 أبريل وبين واحد من الصحفيين كبير السن يقول له يا ابني انا 53 سنة خلعت ما تكذبنيش انا بقول لك. والمذيعة قالت له ايه؟ قالت له يا استاذ هو ما بيكذبكش هو اعترف بانهم بيمولوا. قال له طيب بتعملوا ايه بالتمويل؟ بقول له اصل تدريب للشباب وما عرفش ايه. وقال له يعني بيساعدوكوا عشان بيمولوكم عشان سواد عينيكم ولا للحفاظ على مصالح امريكا واسرائيل في المنطقة؟ والعاقل مش الحدق بقى، العاقل يفهم، العاقل يفهم. والمذيع بيقول لأحد السلفيين أمس بيقول له طيب انتوا طالعين عشان تقولوا إسلامية إسلامية؟ قال له آه. قال له جنبك واحد هيقول مش عايزينها إسلامية، هتضربوا في بعض. ممكن يحصل ولا مش ممكن؟ والله الذي نخشاه ونسأل الله ألا يكون، الذي نخشاه، أخشى ما نخشاه، ونسأل الله عز وجل ونتضرع إليه ونبكي لله سبحانه وتعالى ألا يكون الذي نخشاه أن تقوم حرب أهلية في مصر يكون بدايتها غدا. نسأل الله ألا يكون. فيا معاشر العقلاء، هل الإسلام ينصر بالوقفات؟ الإسلام ينصر بالوقفات والاحتجاجات؟ على العموم الذين خرجوا نسأل الله أن يحفظهم، نسأل الله أن يحفظهم، ولكن نحن ليس من منهجنا ذلك. منهجنا أن نطالب بالكتابة بالمقابلة ونبلغ صوت الإسلام للمسؤولين، ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأهله. كنا من قبل لا تقضى المصلحة المهمة إلا بدفع الرشوة، فكنا ندفعها ونفوض أمرنا إلى الله، فما الحكم في ذلك؟ والآن انتهت الرشوة؟ سؤال. ما هم بيقولوا إيه؟ بيقول لك إيه؟ مصر بعد 25 يناير تختلف عن مصر قبل 25 يناير، ولن نعود للوراء. ما الذي تغير؟ السؤال الآن، ما الذي تغير؟ الذي تغير هو الفوضى والهمجية في كل مكان، همجية في كل مكان، هذا الوحيد الذي تغير. غير ذلك الرشوة انتهت، امتنع الناس عن أكل الربا، هل الغش توقف؟ هل نحن غيرنا ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا؟ بتاع الشقة إيجار قديم والدور الأول وتحتاج إلى تعمير، هل صاحب المنزل يساعد في الإصلاحات أم لا؟ شقة إيجار قديم وعايز صاحب المنزل يصلح لك وانت بتديله 2 جنيه في الشهر ولا 5 جنيه ولا يا راجل 10 جنيه؟ 10 جنيه تديها لابنك العبان دلوقتي. ها؟ يا ناس يا مسلمون اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأنا أي واحد يستفتيني في هذه المسألة أو في مثل هذه المسألة أقول له ضع نفسك مكان المالك. لو كانت الشقة دي ولا الأرض الزراعية ملكك كنت تحب أن يتصرف فيها دون الرجوع إليك؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أليس هذا قول سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ طيب بالنسبة لوضع الطيب في نهار رمضان هل فيه شيء؟ لا ما فيهش شيء، بس ما تلحسوش. ها؟ يعني وبلاش الاستنشاق جامد بالأنف، ضع الطيب وشمه من ولا حرج عليه. حتى بعض العلماء أفتى بأنه البخور أيضا لا مانع منه بشرط ألا تستنشقه، بشرط ألا تستنشقه. أي شيء، أي طيب، أي نوع من الطيب. بالنسبة للمرأة هل يجوز لها أن تتعاطى وسيلة لرفع دم الحيض حتى تستطيع أن تصوم شهر رمضان كاملا أم لا؟ العلماء أجازوا ذلك، وإن كان الأفضل والأحسن والأحب لها أن تترك نفسها على طبيعتها. طبعا العلماء الذين أباحوا ذلك شرطوا ألا يترتب على المانع الذي تأخذه ضرر صحي أجاز ذلك، لكن الأفضل والأحسن أن تترك نفسها على طبيعتها وتقضي، لأن اللي بيستثقل القضاء اللي هو ما بيصومش حاجة في طول السنة، ما يصدق رمضان يخلص ويقول لك أصوم مع الناس. يا إخواني، تأتي أيام الشتاء ويكون الصيام فيها من أجمل ما يكون ومن أطيب ما يكون. طيب، بالنسبة لي أولادي صغيرة يريدون الذهاب إلى المصيف، فماذا أفعل كي أرضي الله ورسوله؟ إذا ذهبت إلى المصيف واعتزلت الناس ولم تنزل إلا في أماكن لا اختلاط فيها وفي أوقات لا اختلاط فيها فلا حرج، ولا يجب على المسلم أن يموت كمدا؟ ها يا إخواني، الذي يسأل المصائف حرام ولا حلال يقول لك أنت شايف اللي فيها هي حرام، كلام غير صحيح، الكلام على إطلاقه غير صحيح. المسلم يتخير الأوقات، المسلم المتدين يتخير الأوقات التي لا يكون فيها الناس. وأنا أذكر صيفا من الأصياف زمان بعد تخرجي بسنة تقريبا أو يعني أو سنة ونصف، ذهبنا إلى الإسكندرية في دورة لتدريب المعلمين، وكنا في الصيف، فكنت أذهب أنا وزميل لي أو زميلان نذهب إلى الشاطئ بعد صلاة الفجر قبل أن يطلع النهار وقبل أن يأتي الناس، نرجع إلى مقرنا. فهل هذا حرام؟ هل المصايف حرام؟ ما يجوز أن تطلق الأحكام هكذا. بالنسبة لفوائد البنوك، هل يجوز شراء طعام وتوزيعه إلى أهل الحي والفقراء؟ الجواب لا. اشتري طعاما لأهل الحي والفقراء من خالص مالك، وأما أموال الربا فأموال خبيثة، قال العلماء لا توضع إلا في أشياء خبيثة مثل تصليح، إصلاح وليس بإنشاء ولا بناء، إصلاح دورات مياه المساجد، إصلاح دورات المستشفيات، إصلاح الطرق وسفلتتها يعني في الزفت، تصليح مواسير الصرف الصحي. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.